السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ومع الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقسم لي ولكم حجا مبرورا هذا العام يا رب العالمين. اللهم أصلح الأحوال، واهد قلوب عبادك، واجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى، واكفهم شر وساوس الشيطان يا رب العالمين. الحج أشهر معلومات. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل حدد أشهر الحج، فقال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي أن الحج، الإهلال بالحج، في أشهر معلومات، أو أن الحج، وقت الحج، مع في أشهر معلومات، هي على رأي جماهير العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الإمام مالك قال: لا، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه. جماهير أهل العلم قالوا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لأن الحج عرفة، فإذا تم الحج تم عرفة فقد تم الحج، والباقي يكون تبعا. أما الإمام مالك فقال: فإن في هذه الأيام، يعني بعد اليوم العاشر، تقع أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، و يعني رأي جماهير أهل العلم قالوا بأنه يطلق 3 أشهر على شهرين وبضع الثالث، 3 شهرين وأيام من الثالث يطلق عليهم أشهر، والإمام مالك قال يطلق 3 أشهر أو أشهر على 3. فالمقصود أن هذه أشهر الحج التي يحرم العبد بالحج في بها. إذا أراد العبد الحج، أشهر الحج تبدأ من أول يوم في شوال. إذا أراد أن يحرم مثلا متمتعا، أحرم بعمرة ثم يحل بها ويؤديها، وإذا أتمها تحلل، ثم يأتي بعد ذلك يحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة، ويكون قد حج متمتعا، ويجب عليه هدي، وهذا الهدي اسمه هدي التمتع، هدي شكران لله تعالى أن الله يسر له نسكين 2 في سفرة واحدة. ونوع آخر من أنواع الحج، الحج القارن، وهذا الذي حجه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والقارن هو أن يقرن العمرة مع الحج، يدخل الحج عليها، يهل بالعمرة مثلا أولا ويدخل الحج عليه قبل الطواف، أو يجمعهما سويا عند الإحرام ويكن ساق الهدي معه، ساق الهدي زي ما الرسول ساق الهدي معه من المدينة إلى مكة صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا القارن لو أحرم من أول يوم في شوال لا يجوز له أن يحل أبدا حتى ينتهي من مناسك الحج. ولذلك كانت أفضل أنواع الحج التمتع، وتمناها رسول الله لما وصل إلى مكة، والصحابة كانوا ساقوا الهدي، منهم من ساق الهدي معه ومنهم من لم يسق الهدي، فطافوا بالكعبة وسعى بالصفا بين الصفا والمروة، ثم قال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يبقى كده حج متمتع، ومن ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، حتى يبلغ الهدي محله. فقالوا: يا رسول الله، إنا أهللنا بالحج وسمينا الحج. قال: والله لو لم أسق الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة، صلى الله عليه وسلم، عليه السلام. ولذلك كان عدد من الصحابة كالخلفاء، أمير خليفة رسول الله أبو بكر، وأمير من عمر، وأمير من عثمان، كانوا يستحبون الحج إفراد، يفرد الإنسان الحج بسفرة ثم يأتي بعد ذلك بعمرة في سفرة أخرى، حتى يكثر الحجاج والمعتمرون الذين يأتون إلى بيت الله الحرام. وكان وصح عن عثمان وقبله عمر أنهما كان ينهيان عن العمرة في أشهر الحج، كان ينهيان عن العمرة في أشهر الحج، ولكن هذا ليس بالصحيح، يعني الصحيح جوازها، جواز العمرة في جميع السنة، ولكن قول الله تعالى الحج أشهر معلومات على هذين القولين السابقين الذين ذكرتهم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، ونحن مر معنا لا تنسوا مر معنا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أن مذهب الإمام مالك ومذهب أبو حنيفة وذكر الحافظ بن كثير وغيره أنه أيضا ومذهب الإمام أحمد أنه يصح الإحرام بالحج في جميع السنة. إيش معنى هذا؟ معناه يعني هل يجوز لك أنك تبدأ الإحرام مثلا الآن في رجب؟ على رأي جمهور العلماء جائز، يعني معنى ذلك يظل بإحرامي لو حج مفردا مثلا أو قارنا يظل محرما إلى أن ينتهي من مناسك الحج، إلى أن ينتهي من مناسك الحج بالنحر ورمي الجمار أو بالنحر والحلق. إذا راح نحر ورمى الجمار أو نحر وحلق هنا في هذه الحال يبدأ يتحلل. لكن بعض الأئمة قال لا، الإمام الشافعي قال لا، لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج. وقال من أحرم بالحج في أي في غير أشهر الحج ينقلب إلى عمرة، ينقلب إلى عمرة. قال تعالى فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني ألزم وأوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث المقصود به هنا في الحج يعني لا جماع، لأن الجماع يفسد الحج. وذكر عدد من أهل العلم الإجماع، إجماع المسلمين إجماع العلماء أن الحج يفسد بالجماع، كابن المنذر قال والحج لا يفسد بشيء نعلمه إلا بالجماع بإجماع أهل العلم، أو قال أجمع أهل العلم أو أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحج لا يفسد بشيء إلا بالجماع. ونقل هذا الإجماع الإمام القرطبي، يعني هذا ما وقفت عليه في نقل الإجماع. بعض علمائنا المعاصرين ينازع في مسألة الجماع، الإجماع ينازع في نقل الإجماع، يقول لا نعلم إجماعا في مسألة الجماع أنه يفسد الحج. مستند الإجماع آثار صحيحة عن الصحابة، يعني صح عن ابن عباس وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سئل عمن جامع زوجته في الحج فقال له أمراه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، قالوا له فسد حجك ووجب عليك أن تكمل هذا الحج الفاسد، ويجب عليك في العام المقبل أن تحرم أنت وزوجتك حجا آخر عوض عن هذا الحج، عوض عن هذا الحج، ووجب عليهما أن ينحرا بدنا، إذا كانت الزوجة مطاوعة يبقى على كل واحد بدنا جمل، وإذا كانت كارهة يبقى بدنا واحدة على الزوج الذي جامع زوجته في الحج. وعلى ذلك نص الأئمة أن الممنوع في الحج الجماع ودواعيه من القبلة وغير ذلك، يبعد حتى لا يقع في شيء يفسد حجه. فلا رفث، والرفث يطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع وعلى ذكره بحضور النساء وعلى ذكره في غياب النساء أيضا، يعني ثبت بالإسناد الصحيح أن ابن عباس أنشد بيتا في هذا وفي غير حضور النساء، فقيل له أتقول الرفث وابن عباس الحبر البحر، أتقول الرفث وأنت محرم؟ قال إن الرفث إذا قيل بحضرة النساء رضي الله عنه. رضي الله عنك يا خالد، يا رب أشوفك عالم رباني تعلم المسلمين. قل أمين. جزاك الله خير، ربنا يرضى عنك، كرمك الله. بسم الله، ربنا يحفظك. فأيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق، الرفث كما ذكرت يطلق على الكلام البذيء الفاحش، هذا من ناحية اللغة، يطلق على الكلام البذيء الفاحش، ويطلق على ذكر الفحش المباح بالنسبة للنساء، ويطلق على ذكر الجماع بالنسبة للنساء، يعني يقول هو محرم لو حللت لفعلت كذا وكذا، يخاف زوجته، هذا لا، يقول هذا ممنوع، فلا رفث. وأعظم الرفث الجماع إذا جامع الرجل أهله في الحج فسد حجه، أو جامع الرجل في العمرة قبل الطواف فسد حج، فسدت عمرته. فلا، قلت مستند الإجماع ما ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عمر وعن ابن عباس، ولذلك ليس هناك حديث في هذه المسألة. ولذلك من نازع من أهل العلم في، يعني بعض أهل العلم يقولون لا، الجماع أي نعم آثم في الحج، آثم ولكن لا يفسد حجه، لأنهم يقولون لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الآية قال فلا رفث، والرفث يعني يطلق على أمور عديدة، الله أعلم. ولكن الإنسان في مثل هذا يحتاط لنفسه، لأنها عبادة جليلة، عبادة جليلة. وبعدين أنت رايح لله ولا رايح للدنيا؟ رايح للملك، نسأل الله سبحانه يكتبها لنا ولكم يا رب العرش العظيم. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق هي عموم المعاصي، يعني بعض أهل العلم قالوا هي ما حرم على المحرم من تقليم الأظفار وقص الشعر ووضع الطيب وغير ذلك مما حرم على المحرم، المحظورات، محظورات الإحرام، هذا محظور عليه. ولكن كلمة فسوق الأرجح فيها أنها عموم المعاصي، فلا فسوق، يعني احرص يا عبد الله كما قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني تحج بإذن الله كما حج الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك نوصي إخواننا اللي ناوي يحج إذا شاء الله أحيانا الله، يعني يتعلم وتدرب، يدخل دورة تدريبية في الحج، يعني هذا بتوفيق الله كنا نقوم به مع الحملات، حملة الحج التي يعني ناوي حج، نجمع الحجاج وقبلها نعمل لهم دورة تدريبية من الألف إلى الياء، من ساعة ما يخرج من هنا إلى أن يعود إلى الدوحة بفضل الله تعالى، كل صغيرة وكبيرة، وفي الأتوبيس، وهم نايمين هناك في الفندق، وكل يوم بفضل الله تعالى بعد كل صلاة خمس فروض محاضرات، وإحنا في الفندق في مكة أو في المدينة، ليلك ونهارك يخرج الحاج لا عنده إشكال نهائي بفضل الله تبارك وتعالى. وجب على من ينوي هذه العبادة الجليلة أن يستعد لها، يتعلم ويسأل أي إشكال، يسأل في أهل العلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعض أهل العلم فسر الفسوق ببعض معانيه، يعني قال قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني الحاج ما يسبش حد. ومن ظريف ما يذكر من الطرائف أن بعض أهل العلم قالوا لا يصح حج الحاج حتى يضرب الجمال. شو الجمال؟ اللي بيرعى الجمل، اللي بيرعى الجمال يضربه، من تمام حج، مش لا يصح، لا، قالوا من تمام حجه أن يضرب الجمال. ليه؟ قالوا بأن عمر، عفوا، بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الطعام مع غلام أبي بكر، يعني الزاد مع غلام أبي بكر وعلى ومعه بعير، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر، وانتظر أبو بكر أن يأتي الغلام بالبعير ويأتي بالطعام فيأكل، فجاء بدون البعير، قال أين جملك؟ قال أضللته، ضع مني، ته مني، قال بعير واحد تضله، وقام سيدنا أبو بكر يضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا ماذا يصنع هذا المحرم، انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع. فمن عجيب بعض أهل العلم قالوا من تمام الحج أن أنت تضرب الحمال الجمال، يعني طبعا هذا الحديث أصلا ضعيف ليس بصحيح. فلا رفث ولا فسوق الحج، هذا أخلاق إسلامية، أخلاق النبوة، رايح ليل نهار ويتحمل بها، لأنه بيجد من الرفقة بعض الإخوة ممكن يعمل مشكلة على بس الوجبة اللي جاية، أو اللي يعني مسؤول عن الحملة تأخر عن الأكل مثلا بسبب الزحام نصف ساعة، مهمل، مشكلة كبيرة جدا صراحة. شهادة لله، حجاج الدوحة أفضل حجاج على مستوى العالم فيما رأينا، والله من فضل الله عز وجل، صلى الله يديمها نعمة، أي والله، يعني يعيشون في رفاهية في أيام الحج كلها. فنسأل الله سبحانه البركة، وأن يديم الخير يا رب، ويحفظ ويصرف السوء عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. فيقول يا إخواني ربنا تعالى يقول فلا رفث ولا جدال في الحج. وقول آخر قول ولا جدال في الحج، الجدال هو المراء. إذا أنت رايح بقى تجلس مع فلان تقول لا فلان قال فلان عاد، لا تماري وتجادل من ترك المراء ومحق. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وترك الكذب وإن كان محقا. وبعض أهل العلم قال معنى آخر في الجدال في الحج، قال ولا جدال في الحج على جدال في أشهر الحج الله بينها، قال الحج أشهر معلومات فلم يتركها للناس أن يتجادلوا فيها، بينها سبحانه وبحمده. وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه الآية يا إخواني آية عظيمة. وما تفعل من خير، خير هنا نكرة، يعني أي خير تفعله وإن كان يسيرا لا يخفى على الله، يعني اعمل الخير، استبقوا إليه، سارعوا فيه، لا تحقرن من معروف شيئا، يعني يا عبد الله استبق إلى كل خير. ما تدري، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة، لا تحقرن من المعروف شيئا. وما تفعل من خير يعلمه الله، هذا فيه ترغيب لفعل الخير خاصة في أيام الحج. يعني الحاج يكون نفسه طيبة مع إخوانه ورفقته، يتحمل أذاه، يكون ليل ونهار في عبادة، مجتهد، نفقه ما استطاع إن كان ربنا ميسر عليه، ذكر الله، تسبيح، دعاء، قراءة قرآن، هكذا. وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الله بزاد الدنيا، وتزودوا، تزودوا لهذا السفر. كما أنك إذا جئت تسافر من هنا إلى مكة للحج تأخذ الزاد، وتكون حضرتك محوش سنتين ثلاثة قبل منها عشان تروح تدفع للحملة 20-30 ألف ريال حتى تستطيع أن تسافر، هذا زاد. وتأخذ معك مثلا فلوس عشان تشتري طعام وغير ذلك ما تريد، كذلك ربك قال لك فإن خير الزاد التقوى. فإن قوما، صح الحديث والحديث ثابت في الصحيح البخاري، قوما من آل اليمن رضي الله عنهم كانوا يحجون ولا يتزودون، لا يأخذون زادا معهم، فكانوا يحجون ويقولون نحن المتوكلون لا يأخذون زادا معهم. فلما رآهم عمر قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتواكلون. وأمرهم أن يتزودوا في حجهم. فلذلك خير الزاد زاد التقوى، لأنها نعمة الزاد، أن يتقي العبد منا ربه وأن يراقب الله وأن يعلم أن الله مطلع عليه فيترك ما حرم ويسارع فيما أمر سبحانه جل جلاله. فهذا هو التقوى، وهذا الزاد هو الزاد الذي يبقى للعبد، وهذا الزاد هو الذي ينتفع به، وهذا الزاد أعظم زاد. فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. من الذي يتقي الله؟ أولو الألباب، أولو العقول النيرة، العقل يقال له لب ويقال له نهى، وهذا العقل لا ينتفع به إلا من أكرمه الله تبارك وتعالى ووفقه. فلذلك ربنا تعالى يقول واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. كل عبد عاقل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويجتنب محارمه ومساخطه سبحانه وبحمده. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. روى الآن البخاري عن ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، في موسم الحج. هذه الأسواق، أسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز، أسواقا كانت في الجاهلية، فتأثم الناس أن يتجروا في الموسم، في موسم الحج، فأنزل الله هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذه الآية تدلك على سعة الشريعة ويسرها، لا مانع أن يذهب الحاج، ذهب يحج ويأخذ بضاعة مثلا من مصر، من سوريا، من السودان، من الدوحة، من عمان، من بحرين، من أي دولة أخرى، ويبيعها في السعودية مثلا، لا مانع، يبيعها في موسم الحج لا مانع أبدا. هل هذا ينقص حجه؟ لا ينقص حجه. فهذا ربنا تعالى قال ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا، يعني التجارة، من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يا إخواني، كانت قريش لا تقف بعرفات، سبحان الله العظيم. شفت، هذا من خذلان الله للمشركين. الناس كانوا يحجوا، عموم الناس كلهم يروحوا فين؟ يقفوا بعرفات. هم يقولوا لا، عرفات مش في الحرم، عرفات في الحل. فهم يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حرم الله، فيقفوا، لا يقفوا بعرفات، يقفون بعيد عن عرفات. نحن الحمص لا نخرج من حدود الحرم، الحرم له حدود معروفة. فكانوا لا يقفون في عرفات، يقفون ثم يفيضون من هذا المكان الذي يقفون فيه، يفيضون إلى يعني يوم عرفات، يظلون يقفون، الناس واقفين بعرفة وهم لا يقفوا بعرفات، وبعدما بعد المغرب يفيضون أي يرجعون منه إلى بيت الله الحرام يطوفوا. فالله تعالى قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني اقفوا بعرفات كما يقف الناس، وأفيضوا منه كما يفيض الناس. ولذلك وفق الله رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال جبير بن مطعم انفلتت الدابة في يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، فقلت ما باله واقفها هنا وإنه لمن الحمص، يعني من قريش. فإذا بالله يوفق رسول صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات ولا يقف كما كانت قريش تقف. وروى جابر بن عبد الله والحديث صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمشى رسول الله عليه السلام يوم التاسع من منى ذاهبا إلى عرفة، وما كانت تشك قريش أنه سيقف، يعني لا يصل إلى عرفات، ولكن جاوز ووصل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، أبطل ما كانت الجاهلية تفعله ووقف بعرفات كما كان الناس يقفون. ثم قال ربنا تعالى فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة هي الرجوع من عرفة ليلا بعد غروب الشمس. الواجب والحج عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني الحج الركن الأعظم في الحج هو عرفة، الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يبدأ عند جماهير العلماء من بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى أن يغرب الشمس، ولو بعد الغروب بلحظة يجوز له أن ينصرف من عرفات. الإمام أحمد قال لا، يبدأ الوقوف بعرفة بعد الفجر يوم عرفات، يوم عرفة. ولكن اتفق الجميع على أنه لا ينصرف الحاج من عرفات إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس. وإذا انصرف قبل غروب الشمس ولم يرجع إلى عرفات فإن عليه دم في مثل هذه الحال. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام يطلق على المزدلفة، ويطلق على جبل عند المزدلفة. وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجع رسول الله من عرفات لم يصلي المغرب والعشاء بالطريق، ونزل فتبول في الطريق وتوضأ، فقال أسامة الصلاة يا رسول الله، يعني خلاص العشاء وقتها عدى، فقال الصلاة أمامك، الصلاة هناك في المزدلفة. فذهب ولم يصلي إلا في المزدلفة، أول ما وصل صلى المغرب والعشاء قبل أن يضع رحلة، ثم صلوات ربي وسلامه عليه بعدما أكل تعشى نام طول الليل حتى يتقوى على أعمال يوم النحر. فإن يوم العيد أعمال كثيرة، رمي الجمار والطواف بالبيت الحرام، وقبل ذلك نحر الهدي وحلق الرأس، ينحر يحلق رأسه يرمي الجمار أو يذهب يطوف أولا ثم يرجع يرمي الجمار، فهي أعمال كثيرة شاقة. فنام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وبطولها إلى أذان الفجر صلوات الله وسلامه عليه. ربنا تبارك وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني اذكروا الله عند المزدلفة. والسنة المبيت بالمزدلفة، بعض العلماء يجعلها ركن في الحج وبعضهم يجعلها واجب من واجبات الحج. ثم من السنة أن يبيت الإنسان بالمزدلفة ويصلي بها الفجر ويظل يذكر الله تعالى بالمشعر الحرام حتى يسفر جدا ويتضح النهار جدا، فإذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس ينصرف بعد ذلك. قال الله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروا الله أن هداكم لهذه الشعائر، شعائر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كنتم من قبل ذلك لمن الضالين عن هذا الإيمان. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس كما ذكرنا، أي أفيضوا من عرفات، لا تقفوا بغير عرفات، من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروه لذنوبكم. وفي يوم عرفة أشقى الناس الذي يظن أن الله لا يغفر له. إي والله، قال بعض سلفنا الصالح: جئت سفيان أو غيره ونحن بعرفة، فقلت له: من أشقى الناس في هذا الجمع؟ قال: أشقاهم الذي يظن أن الله لا يغفر له. ربنا يغفر لعباده جميعا، إن الله يغفر لأهل الموقف ويباهي به ملائكته، وما يعلم يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. يعتق ربنا تعالى عبادا من النار في يوم عرفة، حجاج وغير حجاج، هذا من فضل الله سبحانه. نسأل الله لنا ولكم العتق من النار يا رب العالمين، والنجاة منها، وأن يكرمنا ربنا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. ربنا تعالى يقول: فإذا قضيتم مناسككم، قضيتم المناسك خلاص وانتهيتم من الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني بل أشد ذكرا. سبحان الله. قال أهل العلم: كان العرب إذا حجوا وانتهوا من الحج ماذا يفعلون؟ يذهبون بقى يأتون الشعراء ويأتون الناس، كل قبيلة وكل عائلة يتفاخرون بالآباء والأجداد. نحن اللي منا كان فلان ابن فلان اللي بيعمل وبيعمل وبيعمل، يتفاخرون. فالله تعالى يقول لهم: إذا كنتم تذكرون الله، أتذكرون آباءكم ذكرا كثيرا وتفتخرون بهم، اذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا. اذكروه سبحانه جل جلاله في كل وقت وحين، وأعظم من ذكركم لآبائكم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، عفوا، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. يعني بعض الناس حريص على الدنيا وفقط، حريص أن يأخذ الدنيا مالها وشبابها ونساءها ويستلذ بطيباتها، لكنه ليس له في الآخرة نصيب، يجمعه من الحرام والعياذ بالله ويقع فيما حرم الله عليه. ولكن هناك صنف كريم قال الله عنه: ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم: حسنة الدنيا عافية في الأبدان، وإيمان يدوم، وأمن وأمان، وزوجة صالحة، وصلاح الأولاد، وكل ما يقربك من الله في الدنيا. وفي الآخرة حسنة، أعظمها الجنة وأعلاها رضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم وصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بدعوة إلا دعا بهذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه يا إخواني، هذا الدعاء صراحة يجمع لك خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا أنت جمعت الخير كله وأوقيت الشر كله. قال تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب من كسبهم الطيب، من أعمالهم الصالحة، من دعائهم، من ذكرهم لله، من غير ذلك من أعمال البر، أعمال البر التي يقومون بها. والله سريع الحساب، أي أنه يحاسب عباده. لو أنك نظرت إلى كثرتهم وعددهم الكثير تقول: يعني لو جئنا بأعلى مكاتب المحاسبة في العالم كي يحاسبوا دولة من الدول، يحاسبوا أفرادها، تأخذ وقتا طويلا، لكن ربنا تعالى يقول لك والله سريع الحساب. قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة، يبقى لا شيء يخفى عليه، لا شيء يعجزه. يبقى إذن يا أخي اعلم أن الله تعالى يعلم سرك وعلانيتك، فأصلح سرك وعلانيتك، ودائما أبدا كن مع الله، ودائما أبدا كن قريبا منه. فنسأل الله سبحانه لنا ولكم الإعانة على طاعته والمدد منه سبحانه جل جلاله. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.